أقيمت حفلة افتتاح المعرض الوطني للنجاحات المعلوماتية 2016 يوم الرابع الثلاثاء في مدينة معارض الثورات الثلاث في بيونغيانغ. حضرها كيم جي نام والمعنيون وكوادر الوحدات المقدمة والشغيلة. عرضت فيه ألف والنيف من النجاحات المعلوماتية والمنتجات التقنية المعلوماتية المقدمة من أكثر من 260 وحدة، ومنها اللجان والوزارات والدوائر المركزية وأجهزة التعليم والعلوم والدراسة والمصانع والمؤسسات ووحدات الصناعات المعلوماتية.